ثم قال يمنون عليك أن أسلموا. قيل إنها نزلت في أناس جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أسلمنا وآمنا بك والعرب قاتلوك، العرب قاتلوك ونحن لم نقاتلك، إنما آمنا وأسلمنا، آمنا وأسلمنا، كأنهم يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس قاتلوك ونحن آمنا بك، هذا كأنه منا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يمنون عليك أن أسلم، يمنون عليك أيها الرسول أن أسلموا، ويقولون آمنا بك وكذبك الناس، وآمنا بك والناس قاتلوك، فهذا مما أنكره الله عز وجل واعتبره تمننا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، الله سبحانه وتعالى غني عنكم، أسلمتم أو ما أسلمتم، إن أسلمتم فالمصلحة لكم، وإن لم تسلموا فالمضرة عليكم. الله جل وعلا لا يتضرر، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما هذا يرجع إلى الإنسان، على العبد، يرجع على العبد نفع الطاعة وضرر المعصية. والله إنما أمر بطاعته وطاعة رسوله رحمة بنا من أجل مصلحتنا لا من أجل مصلحته، فإنه غني عنا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلام، وهذا من التزكية أيضا، تزكية النفوس، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. المنة لله سبحانه وتعالى، فكون الإنسان يسلم ويؤمن ويعمل الخير هذا المنة لله، وليست المنة للعبد على الله أو على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنان بعمله هذا عليه وعيد شديد، المنان بعمله، المتكفر لعمله الذي يردد أنا فعلت كذا أنا قلت كذا، هذا منان، منان بعمله. حتى على الخلق، أنت لا تمن على الله بأعمالك ولا تمن على الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعك له، ولا تمن على الناس إذا أعطيتهم، إذا أعطيتهم أو علمتهم أو أحسنت إليهم لا تمن عليهم فتبطل عملك. يا أيها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلا يتمنن الإنسان بعمله ولا بإحسانه إلى الناس ومعروفه على الناس، لا يتمنن بهذا، بل يعتبر هذا منة من الله سبحانه وتعالى ويشكر الله على ذلك، لأنه هو الذي وفقه وهو الذي مكنه من هذا الشيء وهو الذي يجزيه عليه ويحصيه له، فالشكر لله سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ما فيه شيء أعظم من الهداية للإيمان، أكبر نعمة على العبد هدايته للإيمان، أكبر نعمة، أكبر من أي نعمة في الدنيا، لأن الهداية للإيمان يترتب عليها السعادة في الدنيا والآخرة، فمن رزق الإيمان جمع الله له الخير كله، ومن حرم الإيمان فاته الخير كله، ولو كان عنده الدنيا بحذافيرها، ما دام انه غير مؤمن فهو خاسر، خاسر، والدنيا هذه ابتلاء وامتحان، ربما تكون وبالا عليه وغرورا والعياذ بالله. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان فالمنة فيه لله عز وجل. وفي هذا إن الإنسان لا يزكي نفسه ويقول أنا صادق أنا مخلص، لا يزكي نفسه، لأن هذا من الاغترار بالنفس. والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ثم قال جل وعلا خاتما هذه السورة العظيمة، قال سبحانه وتعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم ما غاب، الغيب ما غاب عن الأنظار ولم يره الناس، والشهادة ما يشاهده الناس، والله يعلم عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الناس وما يشاهدونه، فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، يستوي في علمه الظاهر والباطن، يستوي في علمه سبحانه. أما الناس ما يعلمون إلا ما ظهر لهم، ما البواطن ما يدرون عنه. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم غيب السماوات يعني ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض فإن الله يعلم. والله جل وعلا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، ثم قال والله خبير بما تعملون، والله بصير بما تعملون، بصير يعني يرى، يرى سبحانه وتعالى تحركاتكم تقلباتكم، فكما أنه يعلم بواطنكم فهو يعلم ظواهركم سبحانه وتعالى، لا تخفون عليه مهما حاولتم الاختفاء في الظلمات أو في البيوت أو في الأماكن الخفية فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى.